بعده السؤال يقول صاحبه: هل يجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر قبل دخول شهر رمضان؟ علماء الحنفية قالوا إن دخول العام يعني بشهر الله المحرم وجبت زكاة الفطر، فلو أخرجها أحد من أول العام صح ذلك عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. أما الإمام مالك والإمام أحمد قال لا بد من إخراجها في رمضان وقبل العيد بيوم أو يومين فقط، والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال يجوز إخراجها من أول شهر رمضان. وهذا من الاختلاف المباح، فيجوز العمل برأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، لأن من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سالما. فيجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر قبل دخول شهر رمضان.